وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء برثا تأخرت فصفقنا وراءه. يقول: دخلت على عمر، فإن دخل ما بين لنا في المسجد ولا في البيت، لكن غالب مثل هذا يكون في البيت، ومجيء يرفع يكون من البيت لأنه تابع لعمر رضي الله تعالى عنه، أي بالهاجرة. والهاجرة قبل الزوال، وسميت الهاجرة لشدة الحر، ومنه التهاجر والهجير والهجران، لأن الهجر مقاطعة الآخرين، ووقت الظهيرة عند اشتداد الحر يتقاطع الناس وكل في بيت، فالهجير شدة الحر، والحر يمنع الناس من التزاور، فكان منه الهجر والهجران. فدخل هذا على عمر في ذلك الوقت فوجده يصلي، فانتهزها فرصة، ما قلت فذهبت فتوضأت فجئت، معناها كان على وضوء. وهكذا كان السلف يحرصون، لا يخرج الإنسان من بيته إلا متوضئا. فجاء قال: فقمت وراءه فأدناني حتى صرت عن إيش؟ بحذائه عن يمينه. وهذا هو موقف المأموم من الإمام إذا كان إيش؟ واحدا، لا يقف وراءه. هناك قال: قمت أنا واليتيم خلف رسول الله، لهم اثنين. وهنا قال: فقمت وإيش؟ وراء، لكن ما تركني وراء، فأدناني حتى أقامني إيش؟ حذاءه، يعني محاذيا له، وإن كان يجب أن يكون كنوع من الفرق. فلما جاء يرفع، وكان أمينا على بيت المال أو خازنا عند عمر رضي الله تعالى عنه، وكبر أيضا، رجعنا وصرنا وراءه كما كان أنس والإيش واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.